بختتم برنامج كل شيء بأغنية جديدة بتقدمها لنا تروب. تروب هتغني أغنية بعنوان القط والفار. الأغنية دي من كلمات حسين السيد ولحن محمد الموجي. غزلني وقال لي بحبك يا العيون الجنة والنار. كلمته صدقته وتريك ناوي حب وناوي يلعب قط وفار. قط وفار لا سألته اسمك ايه ولا حتى بتشتغل ايه. المظهر غم عناية اتكت وكلام معسول. كان حاجة جديدة علي حبيته كده على طول. لا سألته اسمك ايه ولا حتى بتشتغل ايه. المظهر غم عناية اتكت وكلام معسول. كان حاجة جديدة علي حبيته كده على طول. رحت اجري لام ابويا قلت لهم انا حبيت القلب اللي حيسعدني وحيملى عليا البيت. كلمني وشغلني وغزلني وقال لي بحبك يا العيون الجنة ونار. جنة ونار طلبني قال لي ما نمتش طول الليل. حبك طول الليل مخيلني جنني وراني لوين. تاني يوم منك ما طلبني قال لي ما نمتش طول الليل. حبك طول الليل مخيلني جنني وراني لوين. عايز اشوفك قلت له حاضر. عايز اشوفك قلت له حاضر. يلا تعالى قال اجي فين. قلت له خد عنواني واطلع تالت دور والشقة يمين. طرم الفرحة يا روحي وصوته لما تشنك كتله بحق. وبقت سمع دموعه تصرخ في التليفون من كتر الفرحة. طرم الفرحة يا روحي وصوته لما تشنك كتله بحق. وبقت سمع دموع بتصرخ في التليفون من كتر الفرحة. كلمني وشغلني وغزلني وقال لي بحبك يا العيون الجنة ونار. جنة ونار اخويا وشه اختار. قال انا فين. قلت له بتابويا وشه اصفر. امي قالت له اهلا بيك عايزين بقى نتشرف بيك. امي قالت له اهلا بيك عايزين بقى نتشرف بيك. انت يا اخويا اسمك ايه. ما تكلمش عيلتك مين وبتشتغل ايه. ما تكلمش انت يا اخويا اسمك ايه؟ ما تكلمش عيلتك مين وبتشتغل ايه؟ ما تكلمش يا ابني هتعيشها فين؟ ما يردش طب يا ضنايا هتاكله منين؟ ما يردش يا ابني هتعيشها فين؟ ما يردش طب يا ضنايا هتاكله منين؟ ما يردش بص له بابا بعينه الحمراء قال له امال انت جيت ليه؟ قول اتكلم رد ما تنطق جاي تدور هنا على ايه؟ كنت قايمة اعمل له قهوة عقلي فاق من الحلم السخيف لما لقيت الحال المايل قلت خسارة بلاش مصاريف كنت قايمة اعمل له قهوة عقلي فاق من حلم سخيف لما لقيت الحال المايل قلت خسارة بلاش مصاريف كلمني وشغلني وغزلني وقالي بحبك يا اللي عيونك جنة ونار كلمته صدقته أتاري كان غاوي حب وناوي يلعب الطوفار ودي كانت آخر حاجة في برنامج كل شيء وأرجو أن نكون قدرنا نقدم لكم بعض الأشياء من كل شيء وإلى اللقاء يوم الجمعة القادم بإذن الله.